مشهور حديث عن ابي بكر الصديق انه قال يا رسول الله ما كفار ذلك، قال ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك به وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. ويجب على ظني انه لا باس باسناده، لكني لا اجزم لاني بعيد العهد عن اسناده، وقد عمت بعض الطلبه اجماع مرض في ذلك عن قريب، ولا ينبه عليه شرف الجمعه الثلاثه ليله الاتيه الجمعه الثلاثه، لكني غالب ظني انه لا باس باسناده، وهو ان يقول الانسان اذا وقع في اذا خاف من هذا الشيء، وهو كل منا يخاف هذا الشيء، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بشيء وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم.